الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن كما يشربون اللبن. يريد ذلك، أو يريد من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى أناس سيأتون من بعده بين أيديهم كتاب الله وأمامهم كلامه، ثم هم يقرؤونه ويتلونه لكنهم لا يعقلونه ولا يتدبرونه. في هذه الآية وهذا الحديث بيان واجب مهم جدا، وهو واجب معرفة فقه وفهم كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الفقه وذلك الفهم ليس فقط مبنيين على مجرد العلم، لأن العلم قد يناله كثير من الناس، وقد يحوزه عديد من الأجناس، لكن العلم الذي ينال به العبد رضا ربه ورحمة خالقه، إنما هو العلم الذي يورث صاحبه العمل. ولو كان العلم ممتدحا به صاحبه وحده، أعني بالعلم فقط، لكان بنو إسرائيل إخوان القردة والخنازير من قبل ممدوحين، لكنهم مذمومون، بل ضرب الله فيهم مثلا نالوا فيه السوء إلى يوم القيامة. فقال جل في علاه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هم من جهة العلم قد علموا، ومن جهة المعرفة قد عرفوا، لكن علم بلا فقه ومعرفة بلا فهم وفقه وفهم بلا علم، كل ذلك سلبياته أعظم من إيجابياته، وخطره أدهى من حسنه. لذا فإن الواجب الأكيد والمحتم الشديد الذي يجب أن يوجه المسلمون قلوبهم نحوه ونفوسهم إليه هو العلم بالعلم بعد فقهه وفهمه ومعرفته كما يريد الله تبارك وتعالى. وإن مما ينبغي معرفته في هذا الباب أمرا مهما جدا، وهو أن يقال لو أن كل مسلم من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم الذين يقال فيهم إنهم دعاة أو طلاب علم أو يوصفون بأنهم ملتزمون إلى غير ذلك، أقول لو أن كل واحد من هؤلاء عمل بالحد الأدنى مما علم لانتشر الخير وانتثر النور وعمت الأنوار وانتشر الضياء بين الناس، لكن حتى هذا الحد الأدنى فإن الكثير منا مقصر فيه، متباطئ في العمل به أو الدعوة إليه أو الالتزام به. لذلك أيها الإخوة في الله، هذا أصل يجب معرفته وأساس ينبغي الالتزام به، أن يكون المسلم سائرا بين جناحين، جناح العلم وجناح العمل، رأسه الفقه والفهم وأساسه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الآيات التي تبين كثيرا من الواجبات التي ينصلح بها البشر ويهتدون من خلالها ويرجعون إلى الجادة عن طريقها، قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. لو تأملتم هذا النص الذي هو إنشاء، فالآية قسمها الأول إنشاء وقسمها الثاني خبر. الإنشاء حيث الأمر والنهي، والخبر حيث ذكر الوقائع والإخبار بالأمور. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا نهي. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا خبر. تأملوا هذا النهي الذي أعقبه ذلك الخبر لتوكيده وتوطيده وتعظيمه في النفوس حتى يعلم قدره وحتى تعرف قيمته وحتى لا يكون مجرد كلام يقال ويكرر ويسمع من غير معرفة ولا فهم ولا فقه ولا التزام بما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف يقال قف الشيء إذا اتبعه، أي لا تتبع وتتابع ما ليس لك به علم وما ليس لك فيه معرفة. فهذا النصف من الآية أو هذا الشطر من الآية الذي هو كما قلت باب من أبواب الإنشاء، باب من أبواب الإنشاء، تضمن نهيا من رب السماء جل في علاه، فيه ذكر ممدحة ومذمة. أما الممدحة فهي ممدحة العلم، وأما المذمة فهي مذمة الجهل. ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن قفى ما ليس له به علم فقد جهل، ومن قفى ما هو به على علم فقد علم. فمن التزم بالنهي كما يريد الله كفا فإنه محمود ممدوح، ومن خالف ما طلبه الله تبارك وتعالى منه بالكف نفسه فإنه حينئذ يكون مواقعا للنهي ومتلبسا بالجهل. فالالتزام بأمر الله علم، ومخالفته جهل، وأعظم به من جهل يودي بصاحبه في نهاية أمره إن لم يتغمده الله برحمته إلى النار وبئس القرار. وهذه الآية الكريمة، ولا تقف ما ليس لك به علم، تحمل بين كلماتها المعدودة المحدودة ألوانا من الأحكام وأنواعا من الآداب وصنوفا من الأخلاق. لذلك جاء التفصيل بالخبر، إن السمع سمعك هذا الذي قد ترخيه لزيد وعمر ليتقول ما يشاء كيف يشاء وتستمع منه وتتبعه على ما يقول، مسؤول أنت عنه ومحاسب أنت عليه. لذلك لا يجوز للمسلم مهما كان أن يستمع إذا استمع إلا إلى حق، وإلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم بمجرد الاستماع والمشاركة. فلا بد من إنكار يكون أدناه المفارقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. أقماع القول هم الذين يقال فيهم الكلام ويصب في آذانهم ليصل إلى قلوبهم وينعكس إلى ألسنتهم من غير وعي ولا فهم ولا علم ولا معرفة ولا تدبر، فإذا بهم يتقولون على عباد الله ويخوضون في أعراضهم ويلغون في أخلاقهم وأديانهم من غير علم ولا بصيرة ولا تقوى ولا فهم ولا خشية من الله تبارك وتعالى. إن السمع والبصر، هذا البصر أيضا الذي أنت تملكه وتنظر فيه وتتحول معه كما يحولك وكما يريد، يجب أن تتقي الله تبارك وتعالى فيه أيضا. فلا يجوز أن يكون نظرك إلا إلى ما يحبه الله، وأما ما يسخطه وأما ما يغضبه أو يبغضه فالواجب الكف عنه والانتهاء منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى يكون قلبك صفيا بصفاء الطاعة ونقيا بنقاء حسن الاتباع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن السمع والبصر والفؤاد، هذا القلب، تلكم المضغة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مضغة يسيرة، بضعة لحم قليلة، لكن فيها الفساد وفيها الصلاح. فمن اتقى الله فيها وأقامها على تعظيم الله وتعظيم عباد الله والخشية لله والالتزام بأمر الله، فإنه يكون على خير وقائما بالخير وداعيا إلى الخير إن شاء الله. وأما إذا لم يكن كذلك، فأقام نفسه وملأ قلبه بسوء الظن بعباد الله وبالحقد عليهم وبالضغينة نحوهم وبالغيظ تجاههم، فإنه حينئذ سوف لا يلد من هذا الغيظ والبغض والحقد والظن السيء إلا السوء، ولن يوجد منه إلا الضلال، ولن يتفرع عنه إلا الفرقة بين عباد الله. كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك، كل من ألفاظ العموم، كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا من الله يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا يجوز لمسلم أبدا أن يجعل من نفسه سبيلا في دنياه يكون فيه سخط الله عليه في أخرى. هكذا يكون العاقل، وهكذا يكون تفكيره، وهكذا يكون حاله، وهكذا يكون نظره، وهكذا يكون فعله، لا أن ينظر إلى الأمور فيتبع شهوته وهواه كما يريد ويتمناه. وعندما نتكلم عن السمع والبصر والفؤاد، فإن هؤلاء الثلاثة لهم سيد، وهذا السيد إما أن يكون سيدا يصلحهم أو سيدا يتعسهم ويشقيهم، ألا وهو اللسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بين عندما سأله معاذ: أو إنا مؤاخذون يا رسول الله بما تتكلم به ألسنتنا؟ فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اليوم كثير من الناس يتكلمون ويخوضون بالبهت والفري والتقول والنميمة والغيبة، ويا ليت أن الأمر بقي على الناس عامتهم لهان الخطب وسهل الأمر، لكن الأمر تعدى ذلك وتجاوزه ليصل إلى صفوة الأمة وعلمائها وكبرائها الذين بوجودهم يكون الهدى وعند فقدهم يكون الضلال. والنص على هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوهم فأفتوا بغير علم، وفي رواية: فأفتوا برأيهم. ما هي النتيجة؟ فضلوا وأضلوا. فإذا كان من الجهلة الرعاع العامة الدهماء طعن في العلماء وتقليل لهيبتهم وتنقيص لقدرهم وإذهاب لمكانتهم. كيف يكون الخير؟ وكيف يأتي النور؟ وكيف تسعد الأمة؟ وكيف تهتدي طريقها وتعرف سبيلها؟ لا يمكن أن يكون ذلك فيها إذ هي تفعل ذلك. من أجل هذا كان لابد للعامة من الناس أن يكونوا تبعا لعلمائهم في السراء والضراء، في السر والعلن، في الغيبة والشهود، لا أن يكونوا كأنما هم سادة العلماء، كأنما هم سادة العلماء. فإذا بهم إذا لم تعجبهم فتوى لقلة عقولهم أو سفاهة نفوسهم أو صفاقة قلوبهم، إذا بهم يستعلون عليهم ويترفعون فوقهم ويتعاظمون فوق كلامهم. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوا بأهوائهم كلام العلماء. متى كان الدهماء يحكمون على العلماء؟ متى كان الجهلة الذين لا يميزون بين الفعل والفاعل والمفعول به ولا يستطيعون ضبط أقل مسائل العلم، متى كانوا هم الحكام على علماء الأمة؟ هذا صالح وهذا طالح، هذا جيد وهذا سيء، هذا جهمي وهذا مرجئ، هذا ضال وهذا قرين سوء. متى كان هؤلاء السفلة على مثل هذا ينالون من أهل العلم وكأنهم لم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطرق أسماءهم فضلا عن أن يخترق قلوبهم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه. ماذا قال الله تعالى؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هكذا شابه الأعراب بجفائهم وغلظتهم وجهالتهم أعاذنا الله وإياكم. يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اغتاب المسلمين وتتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف داره. هذا تهديد ووعيد من الله العلي الحميد لكل من اغتاب مسلما، اي مسلم كان، اذا كانت هذه الغيبة ليست على بابتها وليست على قاعدتها، فكيف اذا كانت هذه الغيبة من جهلة في العلماء ومن ضعفاء في الاقوياء ومن صغراء في الكبراء؟ فإن الأمر حينئذ يكون أشد وأنكى وأدهى وأمر، فليس لهؤلاء إلا التوبة والاعتذار وإشهار القول بالإنابة إلى الله العلي العظيم قبل أن يعاجلهم الموت ويفاجئهم. فإذا بهم متلبسون ومتلبسون بذنب عظيم عظيم قد يستهين فيه كثير من الناس وقد يستقلونه ويتهاونون به ويستهترون بحجمه، لكنه كما قال الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك أيها الإخوة في الله، اقول لذلك ايها الاخوه في الله، كان لابد ان يكون للمسلم رادع من نفسه بتقواه وخشيته ومراقبته لربه. قال: ما الاحسان؟ قال: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. اذا علمت ايها المسلم ان الله يراك ويطلع عليك ويسمع كلامك، وله ملائكة يسجلون عليك سكناتك وحركاتك، أفلا يكون ذلك رادعا لك وزاجرا لك على أن لا تتكلم إلا بعلم، وأن لا تقفو ما ليس لك به علم؟ لأن ذلك كله أنت فيه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن كان مسؤولا فإنه سيكون فيه نقاش. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نوقش الحساب عذب. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ منه كبرياء في الآخرة كما كان منه كبرياء في الدنيا. والكبرياء لمن؟ لله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيه ما أدخلته ناري، كما قال الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل. فهؤلاء الذين يتكبرون على عباد الله وينشأ من تكبرهم استعلاء عليهم، وينشأ من استعلائهم عليهم تضليل تارة وتكفير تارة أخرى. ولو سألتهم إذا بهم لا يعزون الأمور لا إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعزونه لا إلى علماء ولا إلى أئمة، ولكن إلى أناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رؤساء جهالا أو رؤوسا جهالا. هكذا نصبوهم على أنفسهم وشيخوهم فوق أعناقهم، يتبعونهم ويأخذون كلماتهم كأنما هي وحي من السماء. وإن حسن حال واحد منهم وقل سوءه فإنه يستدل لك بكلام من كلام أهل العلم لا يفهمه على سويته ولا يتقنه على أصله وبابته، وإنما يأخذه على وفق ما هوى أو هوي وراء وشاء، لا على ما أصله به أهل العلم وأئمة الدين وفقهاء الملة وسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من أجل ذلك أيها الإخوة في الله، كان لابد لكل مسلم أن يعلم أن الله تبارك وتعالى معه مطلع عليه، كما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فمن علم أن الله معه يسمعه ويراه، أفلا يكون ذلك زاجرا له على أن يقتصر من لسانه ويتقي الله في كلامه وينخرس في كل ما يكون فيه خوض في أعراض علماء المسلمين، وهو بعد في الرقراق وفي الضحضاح، ليس عنده علم ولا معرفة، وليس عنده فقه ولا فهم، ولكن هكذا. لذلك كان أهل البدع أشد الناس ضلالا. من أجل هذا الضلال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ما معنى هذا الحديث وما هو وجهه؟ إن صاحب البدعة أيها الإخوة في الله عندما يبتدع بدعته يظن ويتوهم أنه يتقرب إلى الله، وبالتالي فإنه يبني أعماله كلها وأقواله جميعها على هذا التوهم، وما بني على فاسد فهو فاسد. فكيف يقبل الله عز وجل له توبة من أمر وهذا الأمر فرع لذلك الأصل الفاسد؟ من أجل هذا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من أجل ذلك تأملوا رعاكم الله ووفقكم، تأملوا وانظروا أنكم قل، وإني لا أعني ما أقول، قل أن تجدوا مبتدعا آب من توبة من بدعته وتاب من ضلالته وإنما هو مستمر عليها، أقول إلا أن يتغمده الله برحمته. فإن حصل فانظر، فإنما هو سينتقل من بدعة إلى أخرى. لذلك قال بعض أئمة السلف: إذا رأيت مبتدعا تاب من بدعته فانظر إلى ما تحول إليه، فانظر إلى ما تحول إليه. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أكثر التنقل أو من أكثر الخصومات عرض دينه للتنقل، يخاصم بغير علم وبغير معرفة وبغير تقوى وبغير وازع وبغير ضمير وبغير مراقبة، ثم إذا به على مخاصمته هذه ومقاومته تلك يبني نفسه بأفكاره وآرائه كلها. قد ورد عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه جاء إلى محمد بن سيرين قال له: يا إمام، أريد أن أبشرك بشارة. قال: ما هي؟ قال: إن فلانا من الخوارج قد رجع وتاب. قال: انظر ماذا تقول. قال: لقد رجع وتاب. قال: هلا تأملت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يخرجون أو يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه؟ قال: فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. أوله فيه خروجهم من السنة ومن الدين الحق، وأما آخره ففيه أنهم لا يرجعون إليه ولا يعودون له. وهذا يلتقي تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن ما هو الحل؟ وما هو سبيل النجاة؟ وما هي الطريقة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يكون له من نفسه وقلبه تقوى تردعه ودين يمنعه أمور؟ أما أولها أن يعلم أن الله معه، سميع له، عليم به، مبصر إياه، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ثانيها أن يكون عنده إخلاص لهذا الرب، لهذا الإله العظيم. فإذا كان عنده إخلاص فإن سائر عمله قوليا كان أم فعليا أم قلبيا سيكون متمحضا لله، خالصا لله، وبالتالي فإنه سوف يجعل الحق أغلى أهدافه وأعظم نظر له يبتغيه ويسعى إليه ويجتمع مع الآخرين نحوه وعليه. أما النقطة الثالثة أن لا يفارق أهل العلم وعلماء الإسلام، لأن علماء الإسلام هم صمام الأمان، والخروج عنهم أو البعد منهم باب إلى الضلال، كما سبق ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. ثم أمر ثالث أن مهمة أهل العلم على مدى الدهر نشر الخير وتعميم النور وكبت الشر وقتل الفساد، كل بحسبه وكل بقدره وقيمته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. تأملوا هذا الحديث، تحريف الغالين، فأهل الغلو يصاحبون بالتحريف دائما. من أجل ذلك انظروا إلى أولئك القوم الذين ابتليت بهم الأمة من قبل في أول الدهر ومن بعد في آخر الزمان، فإذا بهم من أجل إقامة الحجة على ما يريدون ويشتهون ويهوون، إذا بهم يحرفون كلام الله ويحرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يشتهي الواحد منهم ليقيم الحجة التي يعجز عن إقامتها وإثباتها بالتحريف والتعطيل. هذه نقطة مهمة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مهمة أهل العلم، هذه مهمة أهل العلم، الصيانة والحراسة والحماية لهذا الدين. وبالتالي من ابتعد عنهم ستنقص الحماية له والصيانة والحراسة بقدر بعده منهم، فيسهل أن يخترقه الأعداء من الشياطين والمبتدعين والمنحرفين والجاهلين والمخرفين، كل كما يريد. فمن جاءته هذه الشهوات وهذه الشبهات من كل حدب وصوب وليس فيه حماية تصونه ولا صيانة تحميه، فكيف له من الله رحمة تعينه على الثبات وتسدده على الدرب وتنقذه من براثن مخالفة أوامر الرب تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة في الله، إن قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أصل مهم جدا يجب أن يتواصى الناس فيه ويجتمعوا عليه ويتذكروه آناء الليل وأطراف النهار، لأن فيه حماية لهم من البدعة والضلالة والمعصية في الدنيا ومن النار وسخط الجبار يوم القيامة. فما كان هكذا فإن له الشأن العظيم الذي لا يجوز أن يقدم عليه إلا ما هو مثله أو يزيد عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. قد صح في السنة سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ربه بهذين الاسمين: يا حنان يا منان. نعم، هذان اسمان صحيحان قد وردت بهما سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. نعم، أما بالنسبة للحديث فصحيح، وأما بالنسبة للتأخير فهو التأخير المبني على عدم الاهتمام، والمبني على اللامبالاة، والمبني على التهاون في الشرع. وأما التأخير الذي يؤخره الله لهم فهو تأخيره إياهم عن دخول الجنة وشمول الرحمة، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. هل كل ما يلفظ الإنسان من قول أو لفظة سواء كانت خير أم في شر تسجل في الميزان؟ لا شك أنها تسجل في الصحائف لتكون من ما يوزن في الميزان يوم القيامة. ففي الدنيا صحائف ويوم القيامة نضع الموازين القسط. نعم تفضل تفضل يا اخي. حكم صلاة الكسوف اذا لم يرها الانسان فانه في الغالب لا يعلمها، اما اذا علمها ولم يرها فانا اكاد اجزم ان هذا قد يكون حيلة على الشرع. انسان يجلس في بيته وعلم من جاره اخيه صاحبه ان الشمس قد انكسفت، فهل يبقى جالسا ليقول انا ما رأيت، ام ان المراد بالرؤية العلم؟ هذا هو الاصل. لذلك مخالفة هذا الاصل قد تكون بابا من ابواب التحايل على شريعة الله. واما حكمها فان جمهور اهل العلم على انها سنة مؤكدة وليست واجبة، وذهب بعض اهل العلم كالامام ابي عوانة رحمه الله في كتابه المسند فبوب قال باب وجوب الصلاة في الكسوف او عند الكسوف. نعم اذا احد عنده سؤال تفضل يا اخي. هذا حينئذ نقول قد ذهب وقتها كالصلاة التي يخرج وقتها، وبالتالي فلا اعرف دليلا يجيز قضاء في صلاة الكسوف، انما الكسوف الصلاة فيها حتى تزول، فاذا زالت زال سببها والله تعالى اعلم. نعم لذلك كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التطويل فيها حتى ينجلي هذا الخسوف والكسوف والله تعالى اعلم. تفضل. شيخ متى يعرف العالم؟ نقول هذا الشيخ عالم او هذا الشيخ مش عالم او هذا بمؤلفاته بعلمه، كيف يطلق انه هذا عالم او هذا؟ لا يطلق امثالنا على الناس ويصنفونهم، وانما العالم من يتفق اهل العلم على انه عالم. فالان لو ان انسانا ما من هؤلاء المتفاصحين ومن هؤلاء الادعياء قال لي 10 أو 20 من اصحابه واذنابه كل منكم يرفع يافطة كبيرة يكتب عليها فلان عالم، هل احد يلتفت عليه او يتوجه نحوه؟ الجواب لا. ولو انه بعد ساعة قال فلنكتب عن عالم من علمائنا كمثل الشيخ عبد العزيز بن باز او الشيخ ناصر الدين الالباني او الشيخ محمد بن عثيمين او غيرهم من ائمة العلم في هذا الزمان، لو قال نغير هذه اليافطة فنقلبها ونقول ابن باز جاهل، هل يستجيب له احد؟ اذا العلم والجهل ليسا يعرفان بالكلام والقول وجمع الناس ومقدار الاصابع المرفوعة والحشود المجموعة، وانما العلم هو ما يعرف به صاحبه وما يزكيه به اهل العلم الذين يجمع الله الامة عليهم، ولم يجمع الله الامة الا على العلماء بحمد الله. واما غيرهم من الذين قد تجتمع عندهم جموع لكنها جموع حماسة وعاطفة، فهذه جموع سرعان ما تنكشف وتتزلزل ولا يبقى منها شيء الا اذا توجهت نحو العلماء الربانيين ولأمة المستقيمين المستجيبين لأمر رب العالمين والله تعالى أعلم. نعم الأخ الكريم. حكم الدخان في الإسلام، الصحيح أن حكمه باتفاق المذاهب الأربعة منذ أن اكتشف قبل نحو 3 قرون أو 4 قرون أنه التحريم، التحريم. واما ما نسمعه اليوم من بعض الناس في بعض الاذاعات او الجرائد، وبعضهم قد يكون منصبه انه مفتن وهكذا بانه مكروه، فهذا قول مكروه. نعم تفضل. هذا قبيح لا يقال. صحيح اننا ننكر الدخان، لكن ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وربنا يقول وقولوا للناس حسنا، فينبغي أن تقال الكلمة في موضعها وألا يتجاوز فيها قدرها. فهذا الذي يدخن لا شك انه ارتكب اثما ووقع في مخالفة، لكن هل يقول يزني؟ بل انني اقول قد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام العين بانها تزني والاذن بانها تزني، لكن هل يقال بمن مثلا استمع المنكر او رأى الباطل بانه زان؟ لا يقال هذا. لذلك قد يوصف الفعل بشيء لكن لا يقع الاسم على فاعله بالشيء نفسه، والله تعالى اعلم. نعم. صفات العالم الرباني. صفات العالم الرباني يجمعها امران اشار اليهما رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام، خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في دين. وحسن السمت هو التأدب بآداب الشريعة والتخلق بأخلاقها ظاهرا وباطنا، فمن اجتمع عنده الخلق الفاضل في نفسه وفي باطنه والأدب الفاضل في جوارحه والالتزام بهدي السنة في سمته، ثم العلم الشرعي المنضبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العالم. وهذه أوصاف دلت عليها عشرات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أنصح إخواني طلاب العلم برسالتين عزيزتين يخطئ أو لا يعرفهما الكثير من الناس، فمن عرفهما قد يكون لم يقرأهما: إحداهما حلية طالب العلم، والثانية التعالم وأثره في الفكر والكتاب للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فهما كتابان يبينان للطالب صفة العلم وصفة ما يخالفه من التعالم، وهو الآفة التي نراها اليوم وتعشش في كثير من الناس. يأتي الشاب حديث السن سفيه العقل يقرأ بضع صفحات أو عددا من الرسائل والكتيبات، فإذا به يقيم نفسه كأنه شيخ الثقلين وإمام الجيلين، يفتي بهذا: هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وبعضهم قد يقفز هذا كله ويتجاوزه، فإذا به يقول عن هذا كافر وعن هذا مرتد وعن هذا ملحد وعن هذا جهمي وعن هذا مرجئ وعن هذا كذا وكذا بغير تقوى تردعه ولا دين يمنعه. فمثل هذا عليه أن يعرف من نفسه أنه أقل من ذلك، ولا يجوز له التعدي، لأن من جر أذيال الناس بالحق جر ذيله بالباطل، لأن من جر أذيال الناس بالباطل جر ذيله بالحق، فعليه أن يتوب ويؤوب ويعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، بصير به، سامع كلامه، لا يفوته شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. حكم من قال هذا رأي في هذا الشخص كذا، أو مرام رأي في الحكم هذا أنه حرام كذا، يجوز؟ قال الشاعر قديما: تقولون هذا عندنا هو جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ بمعنى أن كلمة رأيي وعندي وقولي إذا خرجت ممن هو لها أهل فإنها حينئذ لا يستشار مثلي فيها لأنه أهل، وأما إذا خرجت ممن هو ليس لهذا أهل فإنه حينئذ يكون قد تعدى طوره وتجاوز قدره فيجب أن يعذر. نعم. أخي الكريم، ماذا؟ إمامة الصبي. إذا كان هذا الصبي أقرأ القوم فإمامته صحيحة. ففي الصحيح أن عمرو بن سلمة من الصحابة الصغار الصبيان كان إمام قومه لأنه أقرأهم، وكان من صغره وحداثة سنه يلبس ثوبا قصيرا، إذا ركع وسجد انكشفت عورته، فرأى ذلك البعض فقال لهؤلاء: استروا عورة إمامكم. ففعلا جمعوا مالا واشتروا له ثيابا فألبسوها إياه. ثم قال لما رأى الثياب قال والله ما فرحت بعد إسلامي فرحا أشد من فرحي بثوبي، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أقرأهم أي أحفظهم. الفقه يكون مميزا لمن تساوى مع القراءة، أما إنسان يستطيع ضبط أركان الصلاة وأحكامها ولو لم يكن عنده فقه في المسائل الأخرى وكان أحفظ فهو الأولى. نعم، أما إذا كان حافظا لكنه لا يعرف أحكام الصلاة ولا واجباتها ولا مبطلاتها ولا قواعدها فهذا لا يصلي بالناس لأنه قد يفسد عليهم صلاتهم. نعم أخي الكريم. ما شاء الله، هذا إن شاء الله الدرس القادم نسوي درس في أسماء الله الحسنى. أقول حفظك الله، هذه كثير من الأسماء التي تكتب في نهاية المصاحف وتعلق وتخطط في حوائط بعض أو حيطان المساجد أو تعلق على أيضا الجدران بتخطيطات وكذا، هذه كثير منها لم يصح ويثبت في السنة لأنها وردت في حديث عند الترمذي بإسناد ضعيف، وهو قوله طبعا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. ثم تفرد الترمذي وغيره بزيادة وهي فعد كثيرا منها، فمنها هذه الأسماء، فهذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف ربه. تفضل. هل يجوز اتخاذ غرفة قياس للملابس للنساء في محلات بيع الملابس؟ إذا كان هذا المحل مأمونا وصاحبه تقيا يخشى الله ويغار على عرض أخواته في الله فإنه يجوز، أما إذا لم يكن هنالك ائتمان أو أمان ولم يكن هنالك ثقة فلا يجوز حينئذ. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فإنها قد هتكت ستر ما بينها وبين ربها فالحديث صحيح، لكن معناه أنها تخلع جلبابها للتهتك والتكشف، لأن سبب الحديث كان في الحمامات التي عند العرب حيث تختلط النساء بعضهن مع بعض بحيث ترى العورات وتنكشف السوءات، وحمل هذا الحديث على وجه العموم ليس صحيحا، والله تعالى أعلم. نعم. النار بدون شروط. الأصل أن لا يكون منه جواز في ذلك خشية على نفسه إن استطاع، وإلا فكما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم أخي الكريم. إذا كان هذا الضمان هبة من الدولة فإنه جائز، وأما إذا كان من مردودات الربا وأبواب القمار فإنه لا يجوز. نعم تفضل. خيرك من لحم كتافي. نعم نعم. اما بالنسبة لقولهم فألوا الله ولا فألك فهذا قول صحيح لا اشكال فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، وقد ورد في السنة قوله اخذنا فألك من فيك، ففأل الله اي قدره الذي يقدره على عبده، وما يقدر الله لعبده فهو خير. واما قولهم هذا الوصف الذي قلته فهذا لا يجوز لان فيه منة من هذا القائل لغيره، ولا يجوز ان يكون هنالك انسان فيه دين وإيمان يمن على إخوانه ويتعاظم عليهم. كذلك يكون المن عكسيا ففيه تزكية فلا يجوز. نعم. لا شك أن هذا مما لا يعرف أو لم يعرف في سير السلف، وهم أعظم منا وأتقى لله منا وأكثر خشية وأعظم دينا، وبخاصة إذا كان هنالك ما فيه شبهة قرب من الاسمين، بحيث يفهم أو يتوهم القارئ لهما أنهما مبتدأ وخبر. فإذا كانت كلمة الله هنا وبجانبها كلمة محمد، فإنها قد تتوهم أو تفهم من بعض الجهلة بأن الله محمد، أي كأننا نقول الله هو محمد مبتدأ وخبر، وهذا حينئذ يكون كفرا والعياذ بالله. وأما إذا قال مثلا الله جل جلاله أو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون أقل، لكن هذا ليس فيه جملة خبرية وليس فيه علم زيادة، وإنما الأصل أن يكون التعظيم لا بالحيطان وإنما بقلب الإنسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.